غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما جاوز هو والذين آمنوا قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن والكافرون هم الظالمون